بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بدأنا في المحاضرة الماضية في الفصل الثالث المتعلق بالجزاءات التأديبية، واتكلمنا عن معنى الجزاء التأديبي، واتكلمنا ان هناك ضوابط للجزاء التأديبي. هذه الضوابط المتعلقة بالجزاء التأديبي هي 8 ضوابط او 8 مبادئ بتهيمن على الجزاء التأديبي، كل مبدأ منهم مرشح انه يجي في الامتحان. المبادئ 8 دول هم صلب الامتحان، هم اهم جزء في المنهج على الاطلاق، للدرجه اللي البعض بيكتفي بيهم كمان. فاحنا عايزين ندرس المبادئ 8 دراسه موسعه، وهي يمكن تبقى اغلب جزء في المنهج واهم جزء في المنهج على الاطلاق. كل مبدا من المبادئ مرشح انه يبقى سؤال مستقل في الامتحان. هنبدا بالمبدا الاول اللي هو مبدأ شرعية الجزاء التأديبي. مبدأ شرعية الجزاء التأديبي معناه بأبسط المفاهيم أنه لا جزاء تأديبي إلا بنص. إحنا شفنا إن المخالفات التأديبية أو الجرائم التأديبية لا تقع تحت حد، ما تخضعش المبدأ الشرعية، لكن الجزاء التأديبي اللي هيوقعه على المخالفة التأديبية لابد وأن يكون منصوصا عليه، زي مبدأ في القانون الجنائي اسمه لا عقوبة إلا بنص. ومبدأ لا عقوبة إلا بنص اللي هو مبدأ الشرعية بيضع حد للنظام التعسفي في العقاب اللي كان سائد في فرنسا قبل الثورة الفرنسية وقبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كان فيه نوع من التعسف في العقاب، نوقع اي عقوبه احنا شايفينها بلائنا وحتى لو لم يكن منصوصا عليها. فجه مبدا شرعيه العقوبه بوضع عام علشان يحط حد للنظام التعسفي في العقاب، وفي ذات الوقت مبدا شرعيه العقوبه يحقق المساواه بين الافراد امام القانون. احنا عارفين ان الجزاء اللي هيوقع علينا كذا، سواء انا ارتكبت الفعل او اي شخص اخر ممكن يكون ارتكب الايه الفعل. علشان كده احنا عايزين ندرس هذا المبدا. هنديت بس فكره مبسطه عن المبدا، مبدا شرعيه الجزاء التأديبي، وقلنا مبدا ان لا عقوبه الا بنص وضع حدا للعقاب التعسفي اللي كان موجود قبل الثوره الفرنسيه والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وان هذا المبدا يمثل او يحقق فكره المساواه امام القانون. في ضوء ذلك انا عايز اعرف مبدا شرعيه الجزاء التأديبي، وهدرس مبدأ شرعية الجزاء التأديبي من خلال عدد من المطالب. في المطلب الأول هدرس مفهوم مبدأ شرعية العقوبة أو الجزاء التأديبي، وبعد كده هدرس نطاق مبدأ شرعية العقوبة، وبعدين أدرس النتائج المترتبة على إعمال مبدأ شرعية العقوبة، وأخيرا ندرس عدم جواز تعدد مصادر الجزاءات التأديبية في ظل اعمال مبدأ الشرعية. انا بقول عدم جواز تعدد ايه؟ مش عدم جواز تعدد الجزاءات التأديبية لان ده مبدأ هناخده في الاخر خالص. انا بقول عدم جواز تعدد مصادر الجزاءات التأديبية. يبقى اذا مبدأ شرعية العقوبة اللي هو قد يكون مرشح للامتحان هدرس فيه 4 امور: مفهوم مبدأ شرعية العقوبة، نطاق مبدأ شرعية العقوبة، نتائج مبدأ شرعية العقوبة، وأخيرا عدم جواز تعدد مصادر الجزاءات التأديبية. نمسك أول مطلب اللي هو مفهوم مبدأ شرعية العقوبة. معنى مبدأ شرعية العقوبة أو شرعية الجزاء التأديبي إنه لازم الجزاء اللي هيوقع على الموظف الذي يجازى تأديبيا يكون من ضمن الجزاءات المنصوص عليها في القانون او في اللوائح المعمول بها. يعني اذا جهة التأديب التي تقوم بالتأديب ما ينفعش تبتكر جزاء من عنديتها وتوقعه على الموظف ايا كان هذا الجزاء. لازم يكون الجزاء منصوص عليه يا اما في القوانين يا اما في اللوائح المعمول بها، وبيترتب على ذلك ان السلطة التأديبية ملتزمة بإعمال الجزاءات التأديبية الموجودة في القوانين واللوائح. ده معنى المبدأ. وإحنا يمكننا أن نقول أن هذا المبدأ لم يكن موجودا في فرنسا قبل قانون التوظف الصادر عام 1946. قبل سنة 46 في فرنسا هو قانون التوظف، وأنا بتكلم عن مبدأ شرعية الجزاء التأديبي. قبل سنة 46 في فرنسا كانت السلطة التي تقوم بالتأديب من حقها توقع أي جزاء تأديبي حتى ولو لم يكن منصوصا عليه. ابتداء من قانون التوظف تم تقرير مبدأ شرعية الجزاء التأديبي. في مصر عندنا التشريعات المتعاقبة تبنت مبدأ شرعية الجزاء التأديبي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن المفروض عندنا في مصر هنا المفروض الجهة التي تقوم بالتأديب أو السلطات التأديبية عليها أن تلتزم بالجزاءات اللي موجودة. هي مش ملتزمة بمخالفات، هي تقدر المخالفة وتختار لها أي جزاء من الجزاءات اللي موجودة، هي حرة في النقطة دي. المهم تختار جزاء من بين الجزاءات الموجودة على أي مخالفة هي شايفاها، بس بشرط إن ما يكونش المشرع ربط ما بين جزاء معين ومخالفة معينة. يعني لو أتى المشرع استثناء وقال المخالفة ديت عليها الجزاء الفلاني في هذه الحالة لابد أن يوقع هذا الجزاء، لكن الأمر الغالب إن المشرع أصلا ما بينصش على المخالفات ولا هي وليست محظورة. فعلشان كده جهة التأديب أو السلطات التأديبية تختار من بين الجزاءات ما تراه ملائما. أخيرا علشان ننتهي من مفهوم مبدأ شرعية العقوبة لازم أقول أن هذا المبدأ يحقق أمرين. الأمر الأول منع تعسف جهة الإدارة في استخدامها للسلطة التأديبية، والأمر الثاني ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراب. ده أول مطلب اللي هو مفهوم مبدأ شرعية العقوبة. بشكل سريع أنا قلت إيه بهذا المطلب؟ قلت إن مبدأ شرعية العقوبة ومبدأ شرعية الجزاء التأديبي إن السلطات التأديبية لا توقع جزاء تأديبيا إلا إذا كان منصوصا عليه في القوانين أو في أو في اللوائح المعمول بها. معنى ذلك إن السلطة التأديبية ملتزمة بالجزاءات التي وضعها المشرع. المبدأ ده لم يكن موجودا في فرنسا حتى عام 46 حتى قانون التوظف، لأن كان قبل كده في جهة أو السلطات التأديبية بتوقع الجزاء الذي تراه مناسبا. المبدأ ده نصت عليه القوانين المصرية المتعاقبة، بمعنى إن السلطة التأديبية في مصر من حقها توقع جزاء تأديبي بس يكون من الجزاءات التي الواردة في القوانين أو في أو في اللوائح، وهي حرة تختار أي جزاء من الجزاءات دي لأي مخالفة تأديبية إلا إذا كان المشرع قد ربط بين مخالفة تأديبية معينة وبين الجزاء التأديبي الوارد عليه. مبدأ شرعية العقوبة التأديبية هذا المبدأ يحقق أمرين. الأمر الأول بيحقق ضمان سير أو عدم التعسف من الإدارة حال استخدامها لسلطة التأديب، والأمر الثاني ضمان سير المرافق العامة بانتظام وإقرار. ده مفهوم مبدأ شرعية العقوبة. ثاني جزئية نطاق مبدأ شرعية العقوبة. يتحدد نطاق مبدأ شرعية العقوبة على نحو الورد في الكتاب بثلاث مسائل. أولا إن في الجزاء الجنائي في القانون الجنائي هناك مبدأ يقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ففي القانون الجنائي الشرعية واردة على الجزاء وواردة أيضا على الجريمة، فلا جريمة إلا بنص ولا جزاء إلا بنص. لكن في المجال التأديبي الأمر مختلف، ولا أكثر من مرة في المجال التأديبي الجرائم التأديبية ليست واردة تحت حصر، المخالفات التأديبية ليست واردة تحت حصر، لكن المبدأ ده مش معمول به إلا في شق الجزاء. دي أول نقطة في نطاق مبدأ شرعية العقوبة اللي هي التفرقة ما بين المجال الجنائي والمجال التأديبي. في المجال الجنائي أقدر أختصر النطاق ده وأقول في المجال الجنائي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، في المجال التأديبي لا جزاء تأديبي إلا بنص، أما المخالفات التأديبية هي الجرائم التأديبية لا تقع تحت حصر. دي أول جزئية في النطاق. ثاني مسألة في النطاق إن السلطة التأديبية إحنا قلنا إنها تلتزم بالجزاء الوارد في القوانين واللوائح، لكن مش بتلتزم بالجزاء فقط، دي بتلتزم أيضا بمدة الجزاء أو بمدى هذا الجزاء أو بمقدار. إزاي؟ يعني مثلا عندنا عقوبة اسمها الخصم من المرتب. القانون بيقول الخصم لما تيجي تخصم لموظف من مرتبه لازم ما تتجاوزش مدة الخصم 60 يوم في السنة. يعني اقعد اخصم منه زي ما انت عايز، بس بشرط مده الخصومات كلها لا تزيد على كام؟ على 60 يوم في السنه. ولما تخصم من المرتب ما ينفعش تخصم بما يجاوز الربع. ما ينفعش تخصم من المرتب بما يجاوز الربع. يعني ما تيجي تاخد من المرتب بتاخد، هل تاخد المرتب كله في الشهر مثلا؟ لا، تاخد ربع المرتب بعد الربع الجائز الحجز عليه او التنازل عنه. يعني ايه العباره دي؟ المشرع واضح حدود لجزاء الخصم من المرتب. قال ان الخصم من المرتب هتخصم زي ما انت عايز، بس بشرط ان مده الخصم لا تزيد على 60 يوم في السنه الكامله. ولما تيجي تخصم من المرتب اخصم ربع المرتب بعد الربع الجائز الحجز عليه او التنازل عنه. لان انا مرتبي مثلا 100 جنيه، ربع فيه ربع يجوز الحجز عليه، لو دي النفقه او اي حاجه ممكن الزوجه او الابن يجي يحجز على الايه؟ على الربع. طب اخصم من المرتب، المرتب الموظف ايه؟ الربع اللي بعد اللي هو عشان نسيب للموظف بعد كده نص المرتب بتاعه. انا ما يهمنيش ان انا ادرس التفاصيل، لكن انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ينفع الصلبه التاديبيه ان هي توقع جزاء خصم يزيد على 60 يوم؟ لا. ينفع تخصم المرتب الموظف اكثر من الربع كل شهر بعد الربع الجائز التنازل عليه او الحجز عليه؟ لا طبعا. يعني اذا باختصار السلطه التاديبيه مش ملتزمه بالجزاء فقط، وانما ملتزمه بمدى الجزاء ومقداره. اخر جزئيه في النطاق ان لا يجوز استبدال عقوبه اشد بعقوبه اخف واطأ. لا يجوز استبدال عقوبة أشد بعقوبة أخف وأبطأ. يعني إيه؟ يعني المطلوب عندي عقوبة خفيفة، فيجي المشرع أو يجي السلطة التأديبية توقع عقوبة مش العقوبة المخففة، وإنما توقع عقوبة أشد. لا يجوز ذلك حتى لو برضاء الموظف العام نفسه. يعني لو الموظف قال أنا قبلت العقوبة الأشد، ما ينفعش لسببين. اولا لان الموظف استمد مركزه من القانون، فلا يجوز ان هو قبوله يبقى الوسط. ثانيا انما كده كاني رتبت عقوبه غير منصوص عليها في الايه؟ في القانون على مثل هذا الايه؟ الفعل. يعني اذا ما ينفعش ان انا استبدل عقوبه اشد بعقوبه ايه؟ اخف. العباره دي لغويا الباء بعقوبه اخف دي داخله على الشيء اللي انا بستبدله، عشان الناس بتفهمها غلط. زي الايه الكريمه بتقول اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. هم عايزين يسيبوا الذي هو خير ويروحوا للذي هو ايه؟ للذي هو ادنى. فكذلك الامر هنا، عايزين يسيبوا العقوبه الاشد الاخف وقع، وعايزين يوقعوا العقوبه الايه؟ الاشد. اختصارا الكلام، نطاق تطبيق مبدا شرعيه العقوبه بيحد ثلاث مسائل. المساله الاولى ان في النطاق الجنائي لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، لكن في المجال التأديبي لا جزاء تأديبي إلا بنص. ده المسألة الأولى. المسألة الثانية إن السلطة التأديبية لا تلتزم فقط بالعقوبة ذات نفسها أو الجزاء ذات نفسه، وإنما بمدة الجزاء أو بمدى هذا الجزاء. وديت مثال إن في الخصم من المرتب مثلا لا يجوز الخصم لمدة تزيد على 60 يوم في السنة، ولا يجوز الخصم في على بما يجاوز الربع بعد الربع الجائز الحجز عليه او التنازل عنه. النقطه الثالثه، لا يجوز استبدال عقوبه اشد بعقوبه اخف حتى لو وافق الموظف العام على ذلك، لان الموظف يستمد مركزه من القانون، ولان كده يبقى خالفت مبدا شرعيه العقوبه. يبقى انا شفت كام حاجه في مبدا شرعيه العقوبه الى الان؟ في مبدا شرعيه العقوبه انا شفت جزئيتين. الجزئيه الاولى اللي هي مفهوم مبدا شرعيه العقوبه، والجزئيه الثانيه نطاق مبدا شرعيه العقوبه. النقطه الثالثه، النتائج المترتبه على اعمال مبدا شرعيه العقوبه او نتائج مبدا شرعيه العقوبه. لو احنا اعملنا مبدا شرعيه العقوبه هيترتب على ذلك اربع نتائج. واحد، التزام السلطه التاديبيه بحدود الجزاء التاديبي. اثنين، النصوص الجزائيه يتم تفسيرها تفسيرا مضيقا. ثلاثة، عدم جواز توقيع جزاءات مقنعة. أربعة، حظر ابتداع جزاءات غير منصوص عليها. يبقى أنا عندي كم نتيجة لإعمال مبدأ شرعية العقوبة؟ أربع نتائج سنتولاها بالتفصيل. أولاً، التزام السلطة التأديبية بحدود الجزاء التأديبي، ودي احنا كررناها أكثر من مرة. يعني معنى ايه؟ معنى كده ايه؟ أن السلطة التأديبية تلتزم بالجزاءات المنصوص عليها في القوانين وفي اللوائح المختصة، فهي ملتزمة بالايه؟ بالجزاء، ومش ملتزمة فقط بالجزاء، وإنما ملتزمة بمدى الجزاء وبمقدار هذا الجزاء. فإذا جاءت السلطة التأديبية ووقعت جزاء الخصم من المرتب لمدة تزيد على 60 يوم في السنة، الجزاء باطل، أو خصمت أكثر من الربع بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه، برضو يبقى الجزاء باطل. دي أول نتيجة وما فيهاش كلام جديد، اللي هي التزام السلطة التأديبية بحدود الجزاء التأديبي. ثاني نتيجة، النصوص الجزائية يتم تفسيرها تفسيرا ضيقا. طالما انت قلت لي مبدا شرعي في الجزاء التاديبي، وان الجزاء التاديبي لازم يكون هو اللي منصوص عليه في القانون، يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى معنى ده ان لابد وان يتم تطبيق هذا الجزاء بدقه. الجزاء اللي قاله الايه؟ المشرع، زي ما قاله بالضبط. لكن لو الامر فيه قدر من الغموض ويستوجب التفصيل، افكر في نطاق مش واسع، وانما في نطاق ايه؟ ضيق. يبقى إذن لا يجوز التوسع في التفسير أو القياس، ما هو القياس نوع من أنواع التفسير، ما فيش قياس في الجزاءات التأديبية. عشان كده في المحكمة الإدارية العليا في حكم شهير ليها قالت أن إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة، يعني لو موظف مفصول قالوا أنه ممكن يعود إلى الخدمة استثناء من الأصل. ده جاء جات المحكمة الإدارية العليا قالت إيه؟ طب المستقيل من الخدمة هل ينفع يعود إلى الخدمة قياسا على الموظف المفصول؟ لا، لأنه لا يجوز القياس في الجزاءات التأديبية. والمحكمة الإدارية العليا أكثر من مرة قالت أنه لا يجوز القياس في الجزاءات التأديبية، وأنه يجب أن يتم تفسير الجزاءات التأديبية تفسيرا إيه؟ تفسيرا ضيقا. لكن لازم برضه لا نترك هذه النتيجة إلا بعد أن نقرر أن بعض الفقه قد قال أنه ممكن أفسر بقاعدة القياس. يعني خلاف الكلام اللي احنا قلناه، قال لك أنا ممكن أفسر بقاعدة القياس، بس يبقى القياس هنا قياس نسبي في نطاق روح القانون. واحد يقول لي يعني قياس نسبي في نطاق روح القانون؟ هتوسع في مفهوم اللي عايزه المشرع، يعني المشرع على حاجة ضيقة، بس هو ليه مفهوم معين، أنا ممكن أتوسع في هذا المفهوم وفقا لنية المشرع ذاته. علشان كده بيقول إن القياس هنا قياس نسبي في إطار روح القانون ووفقا لنية المشرع، مش هجيب حاجة لم يردها المشرع وأقصها. ويمكن الرأي ده بيقول الكلام ده ليه؟ بيقول الكلام ده عشان يخفف من جمود مبدأ شرعية الجزاء التأديبي، وعلشان يواجه تفادي النقص اللي موجود في الأحكام التشريعية التأديبية. يبقى النتيجة الثانية على مبدأ شرعية العقوبة إيه؟ أن النصوص الجزائية يتم تفسيرها تفسيرا ضيقا. يعني إيه باختصار كده؟ يعني المشرع يبني جزاءات تأديبية، لابد وأن تكون هذه الجزاءات التأديبية تطبق بدقة كما قالها المشرع، وإن احتاج الأمر إلى في قدر من الغموض لازم أفسرها في حدود ضيقة، لا أتوسع في تفسيرها ولا أعمل القياس. علشان كده المحكمة الإدارية العليا قالت إيه؟ قالت إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة ده حكم استثنائي، وبالتالي لا يجب إن أنا أقيس عليه حالة الموظف المستقيل من الخدمة. إيه المحكمة أيضا قالت في إطار آخر إن النصوص المتعلقة بالجزاءات التأديبية يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا. لا يفوتنا في هذا المجال أن نقرر إن بعض الفقه قال لك طب ما بلاش بقى نعمل القياس الواسع، نعمل القياس النسبي في إطار روح القانون. إزاي يا عم؟ يقول لك لما تيجي تتوسع في التفسير توسع في إطار نية المشرع وفي إطار إرادة المشرع. وفايدة هذا الرأي إنه بيخفف من جمود مبدأ الشرعية، وإنه بيتلافى النقص اللي موجود في الأحكام التشريعية التأديبية. يبقى أنا شفت نتيجتين لمبدأ الشرعية، النتيجة الأولى التزام السلطة التأديبية بحدود الجزاء التأديبي، والنتيجة الثانية أن النصوص الجزائية يتم تفسيرها تفسيرا مضيقا. نيجي للنتيجة الثالثة والخطيرة اللي هي عدم جواز توقيع جزاءات مقنعة. في حاجة اسمها النقل، نقل من وظيفة لوظيفة، ده مش جزاء تأديبي بالمناسبة. النقل والنافس أو إلغاء وظيفة دي عملية متعلقة بنظام العمل مش جزاءات تأديبية. يعني ممكن مصلحة العمل تقتضي أن ننقل موظف لمكان ثاني أو لوظيفة أخرى إذا كانت حاجة في العمل تقتضي ذلك، أو أن أنا أنجبه إلى عمل معين، أو أن أنا ألاقي الوظيفة دي ملاش لازمة فالغيها وانقل الموظف لوظيفة لوظيفة أخرى. النقل والندب وإلغاء الوظيفة دي أمور إجراءات عادية في إجراءات تنظيم العمل، بس شرط صحتها إيه؟ لازم يكون جهة الإدارة بتعملها تحقيقا لمصلحة العمل. فإذا جت جهة الإدارة مثلا وشافت إن موظف عمل فعل معين قالت إيه أنا عايز عقله تأديبيا، بس عشان تهرب من النصوص المتعلقة بالتأديب تنقله مكان آخر أو تنقله وظيفة أخرى. يبقى هل النقل أو الندب أو إلغاء الوظيفة في هذه الحالة هل تم بغرض تحقيق الموظف تحقيق مصلحة العمل ولا بهدف تأديب العامل؟ تم بهدف تأديب العامل، هذا باطل ولا يجوز. واحد يقول لي ليه؟ طب نفترض العامل أخطأ، أقول لك والله لو أخطأ ويستحق الجزاء التأديبي إيه اللي يمنعك أنك توقع عليه جزاءات تأديبية من الوردة في القانون؟ ما ينفعش، عايز جزيه جزيه وفقا للجزاءات التأديبية الواردة في القانون علشان حتى يستفيد من الضمانات الواردة في التأديب ويستفيد من فكرة أنه بيقع على القرار التأديب. لكن أنت لما تيجي عايز تعاقبه بانك تنقله او تندبه يبقى انت كده طبقت عقوبه لم ينص عليها المشرع. والعقوبه هنا او الجزاء التاديبي هنا بيسموه جزاء تاديبي مقنع. ليه؟ لانه خلى الجزاء مش ظاهر وانما جه في صوره نقل او ندب او الغاء للوظيفه. ويمكن في حكم شهير للمحكمه الاداريه العليا كان في موظف، في الموظف ده كان اعتدى على احد زملائه، فجت جهة الإدارة نقلته الوظيفة والوظيفة دي راح في مكان ملوش درجة خالية فيها، وكان المكان ده مكتظ بالموظفين وفي غير حاجة إلى موظفين آخرين. استشفت المحكمة الإدارية العليا من ذلك إيه؟ إن تم النقل كجزاء تأديبي على اعتداء على أحد العاملين، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه جزاء تأديبي مقنع. واحد يقول لك ما هو كده كان ارتكب جريمة او ارتكب مخالفة تأديبية، اقول لك ارتكب مخالفة تأديبية وابه بالجزاء التأديبية الواردة في القانون وبالضمانات الواردة في القانون. رابع واخر نتيجة على اعمال مبدأ الشرعية حظر ابتداع جزاءات غير منصوص عليها. ما ينفعش ابتدع جزاء غير منصوص عليه، لان انا قلت مبدأ شرعي في الجزاء التأديبي، الجزاء التأديبي لابد وأن يكون منصوصا عليه، فما تجيليش وتبتدع لجزاء غير منصوص عليه. ترتيبا على ذلك، ينفع أوقع جزاء مش منصوص عليه أو جزاء مستحيل تنفيذه؟ لا ينفع. واحد يقول طب اديني مثال على ذلك. لو أنا هوقع جزاء خفض في الدرجة، خفض في الدرجة لجزاء تأديبي منصوص عليه، ده مش ما فيهوش مشكلة. لكن لو هيحصل خفض في الدرجة للدرجة التي يؤدي إلى خفض الكدر ذات نفسه، الكدر الوظيفي، مفيش حاجة جزاء تأديبي اسمه الخفض في الكدر الوظيفي. فأنت لو خفضت الدرجة بطريقة تخليها خفض في الكدر هذا لا يجوز. الجزاء التأديبي هنا إيه؟ باطل. أي نعم خفض الدرجة ده جائز، لكن انت هنا مش خفضت الدرجه، بس انت خفضت الدرجه واديت الى خفض الكادر ومفيش جزاء اسمه خفض الايه الكادر، ده ما يجوزش. ليه؟ لان انا طبقت جزاء غير منصوص عليه. بس الكلام يتقال ان ما ينفعش اطبق جزاء تاديبي معين مستحيل التنفيذ. واحد يقول لي ازاي؟ موظف في ادنى السلم الوظيفي، ادنى درجه، فتجي انت تتوقع عليه جزاء تأديبي الخفض درجة. طب الجزاء ده غير منصوص عليه ومستحيل التنفيذ، خفض درجة ازاي؟ اذا كان هو في ادنى السلم الوظيفي هتخفضوا درجة ازاي؟ هذا جزاء يسمى جزاء مستحيل التنفيذ. اللي أنا قلته ده اللي هو نتائج المترتبة على إعمال مبدأ شرعية العقوبة. شفت تحتها أربع نتائج: التزام السلطات التأديبية بحدود الجزاء التأديبي، النصوص الجزائية يتم تفسيرها تفسيرا ضيقا، عدم جواز توقيع جزاءات مقنعة، حظر ابتداع جزاءات غير منصوص عليها. بهذا الشكل بنكون انتهينا من النتائج، وبنكون تعرضنا لثلاث نتائج في المبدأ الأول. شفت مفهوم مبدأ شرعية العقوبة، شفت بعد مفهوم مبدأ شرعية العقوبة، شفت نطاق مبدأ شرعية العقوبة والنتائج المترتبة على إعمال مبدأ شرعية العقوبة. بقي لي لكي أنتهي من هذا المبدأ آخر جزئية فيه، اللي هو مدى جواز تعدد مصادر الجزاءات التأديبية في ضوء إعمال مبدأ الشرعية. أنت قلت لي إني لا جزاء تأديبي إلا بنص. طيب الجزاء التأديبي هل يجوز أن تتعدد مصادره مش أن تتعدد الجزاءات التأديبية؟ احنا عارفين ان لا يجوز تعدد الجزاءات التأديبية، لا يجوز ان انا اطبق اصلا من جزاء تأديبي على فعل واحد، وده مبدأ هناخده في الاخر من المبادئ. انا هنا مش بقول لا يجوز تعدد الجزاءات التأديبية، انا بتكلم في مدى جواز تعدد مصادر الجزاءات التأديبية. يعني ايه برضو؟ نحن نعرف في القانون الجنائي ان لا عقوبة الا بنص قانوني، لا عقوبة إلا بنص إلا بنص قانوني. معنى ذلك إن في القانون الجنائي مبدأ شرعية العقوبة ما ينفعش النص عليه إلا بقانون تشريع. طيب عندي هنا في الجزاء التأديبي، هل ممكن أطبق يبقى الجزاء التأديبي النصوص عليه في قانون أو في لائحة أو في قرارات مثلا من اللوائح الإدارية ولا لا؟ وهو لو قلت ينفع لو بقانون بس يبقى لا يجوز تعدد المصادر، هيبقى مصدر الجزاء التأديبي مصدر ايه؟ واحد. لكننا نقول وحتى قلناها واحنا بنعرض، نقول الجزاءات التأديبية يا اما واردة في القانون او في اللوائح المنصوص عليها. فاذا المشرع تاب للجهة الادارية ان هي تعمل لوائح للجزاءات التأديبية. يبقى مبدأ الشرعية وده اللي يختلف فيه عن القانون الجنائي برضه. ففي القانون الجنائي لا عقوبة إلا بنص، بس أنهي نص؟ نص قانوني. أنا عندي هنا في النظام التأديبي لا جزاء تأديبي إلا بنص قانوني أو لائحة. يعني معنى كده إحنا سيبنا لجهة الإدارة أن تحدد الجزاءات المناسبة والملائمة. والمشرع عمل كده ليه؟ أصل مين الأكثر احتكاكا بالعمل؟ مين اللي عارف ثغرات العمل؟ مين اللي ملتحم بالعمل؟ جهة الإدارة، فهي الأدرى بالمخالفات التأديبية والجزاءات اللي ممكن توقعها على مين؟ على العمال لديها. لا سيما وإن طبيعي كل عمل يختلف عن الثاني. العمل مثلا في مستشفى غير العمل في شؤون التأمينات مثلا، غير العمل في جامعة، غير العمل في أي حاجة. فكل جهة من الجهات أدرى بالموظفين بتوعها وأدرى بطبيعة العمل وأدرى بالجزاءات التي يمكن أن توقع. فكأنني أريد أن أخلق نوعا من المرونة عند جهة الإدارة وهي بتحدد الجزاءات التأديبية. يعني صفوة القول إذن إن الجزاءات التأديبية ممكن تتعدد مصادرها ولا مش ممكن؟ أكيد ممكن تتعدد مصادرها، تتعدد في الجزاءات التأديبية مش في الجنائية، يا إما قانون يا إما اللوائح. ودبان أكثر عندنا إنت لما اتعمل القانون 203 لسنة 91. هذا القانون اسمه القانون شركات قطاع الأعمال العام. ترتب على وجود هذا القانون انتشر في الدولة حالة ما الشركات قبضة وشركات تبعة، وانتشر بشكل كبير جدا، وكل شركة لها نشاط مختلف عن الشركة التانية ولها طبيعة مختلفة عن الشركة التانية. فأثير التساؤل، هل يمكن لكل شركة من الشركات دي ان هي تعمل لوائح تأديبية خاصة بها، لوائح للجزاءات خاصة بها؟ وكانت الإجابة بالإيجاب، أيوة ينفع. ليه؟ لأنها الأقدر على تحديد طبيعة العمل وعلى تحديد الجزاءات التأديبية التي يمكن أن توقع في إطار هذا العمل. يعني إذا إحنا وصلنا لنقطة مهمة جدا، إيه هي هذه النقطة؟ إن الجهة التأديبية أو إن الجزاء التأديبي يمكن أن يكون واردا في القانون أو في أو في اللوائح. لكن هل معنى كده إن الجهة الإدارية هي بتحط لائحة للجزاءات التأديبية إنها محررة من كل قيد أو لا؟ أكيد بيبقى عليها القيود العادية زي تطبيق مبدأ الشرعية، وحدة الجزاء أو العقوبة، توقعش جزائين على ذات الفعل، ولازم يبقى فيه نوع من عدم الغلو في هذه الجزاءات، ولازم عدم مراجعية الجزاءات التأديبية، أو إنها ما تخلش بحق دستوري كفله القانون للموظف العام. يعني أي نعم الجهة الإدارية ممكن تحط جزاءات تأديبية، لكن لازم تلتزم بالضوابط العامة بتاعة هذه الجزاءات. أنا شفت المبدأ الأول من مبادئ الجزاءات التأديبية ومبدأ شرعية العقوبة، رفضناه عبر أربعة محاور. أولا شفنا مبدأ شرعية العقوبة، وبعدين شفنا الجزئية اللي بعد كده نطاق مبدأ شرعية العقوبة، وبعدين النتائج المترتبة على إعمال مبدأ شرعية العقوبة، وأخيرا عدم جواز تعدد مصادر الجزاءات التأديبية. نفذ المبدأ اللي بعده بعد الفاصل.